الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن المتأمل في كل غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بعده يرى حقيقة ثابتة واقعة، ألا وهي قلة عدد المسلمين وعددهم في مقابل عدد أعدائهم وعددهم. في غزوة بدر كان عدد المسلمين 314 رجلا، وكان عدد الكافرين 1000 رجل. وفي الوقت الذي كان المسلمون يقتسمون التمرات ويعتقب 3 و4 البعير الواحد، كان المشركون ينحرون في اليوم الواحد 10 من الجمال. فمن جهة المؤن لم يكن عندهم. وفي غزوة أحد كان عدد المقاتلين في جيش المسلمين 1000 رجل، ورجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، رجع ب300 مقاتل لما عصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بمشورته أن يبقى في المدينة حتى يدخل القرشيون عليه. فأصبح المقاتلون في أحد 700، لم يكن معهم فرس واحد. هكذا جزم موسى بن عقبة في مغازيه، وهي أصح المغازي عند أهل العلم. وكان الإمام مالك رحمه الله يقدم مغازيه ويقول: خذوا مغازي العبد الصالح موسى بن عقبة فإنه ثقة. ولما جاءه رجل قال: إن جدي بدري. فقال له: ما أعلم شيئا مما تقول، إن كان جدك فيمن كتبه موسى بن عقبة فهو كذلك، وإلا فلا. جزم موسى بن عقبة أنه لم يكن مع المسلمين يوم أحد ولا فرس، بينما قال الواقدي وهو دون موسى بكثير في الثقة وإن كان رجلا مهتما بالمغازي، قال: كان معهم فرسان، فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس لأبي بردة، وكان عدد الأذرع التي يتسرسون بها 100 درهم، 700 مقاتل، فرسان على أقصى تقدير لو قبلنا رواية الواقدي، 100 درهم. أما جيش المشركين فكان 3000 مقاتل و3000 بعير و100 فرس و700 درهم. أين النسبة؟ حتى في يوم حنين الذي استكثر الصحابة عددهم فيه وقال قائلهم لن نهزم اليوم من قلة، حتى ولوا مدبرين ثم فاءوا مرة أخرى، كان عددهم دون عدد المشركين بكثير. ترى كيف غلب مع هذا العدد القليل والعدة القليلة وعلى مشارف الساعة أيضا عددهم قليل، كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، الروم اللي هم النصارى أكثر الناس. أبين لك شجاعة المسلمين مع قلة عددهم. روى مسلم من حديث وسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرة، الهجيرة هو الدأب الشعر من الشغلان يعني، إلا أن يقول يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، وكان متكئا فجلا. قال لا تقوم الساعة حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث. ثم أنشأ الحديث وأشار جهة الشام وقال يجتمع عدو لأهل الإسلام. قيل له الروم؟ قال نعم. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، شرطة للقطعة من الجيش، والروم بالألوف المؤلفة، قطعة من الجيش عدة مئات أو عدة عشرات، لكنها شرطة للموت نقاوة. فيقتتلون مع الروم جميعا حتى يحجز بينهم الليل، فيفيق هؤلاء ويفيق هؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، يقتل المسلمون عن آخره. لكن صدوهم، ما استطاع الروم أن يغزوهم ولا استطاعوا أن يحرزوا نصرا مع هذا العدد الهائل، قطعة من الجيش أو قفل تحته، ده انتصار في حد ذاته. هذه الألوف المؤلفة لا تستطيع أن تفعل شيئا مع قطعة من الجيش. فيشترط المسلمون في اليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فيشترط المسلمون في اليوم الثالث شرطة للموت، فيقتتلون مع الروم، فيحجز بينهم الليل، فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. حتى إذا كان في اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيقتتلون مع الروم فتكون عليهم الدبرة أي الدائرة على الروم يعني فيقتلون مقتلة لم ير مثلها قط حتى أن الطائرة يمر على الجيف فلا يصل إلى آخرهم إلا يخر ميتا من فساد الهواء فساد الجو من تعفن الجسم فيتعاد بنو الأرض كانوا 100 فيجدون أنه لم يبق منهم إلا واحد من 100 رجل 100 أخ ما 99 في هذه الحرب الدائرة مع الروم فلا يبقى إلا رجل واحد فبأي غريبة يطرح وأي ميراث يقاتل فبينما هم كذلك إذ صرخ فيهم صارخ قد جاءكم شر من ذلك إن الدجال خلفكم في دراريكم وبيوتكم فيرفضون ذلك ويرسلون صريعة 10 فوارق قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ هذا شأن المسلمين شجعان القلب يرفضون الحياة مع الذل يمكن أن يفجر نفسه ولا يحيا ذليلا وهؤلاء الذين يفعلون ذلك عندهم بقية إسلام لو رباهم آباؤهم على الإسلام منذ نعومة أطفالهم لرأيت العجب إنما هؤلاء التزموا على سن 18 سنة 20 سنة كسائر شبابنا آباء الأولاد الصغار الآن ما عرفوا الإسلام إلا لما دخلوا الجامعة ابن 20 سنة عاش في الاشتراكية والتنظيم الطليعي طول عمره وعاش في أبواب تنفث سم القومية العربية التي ما جمعت أحدا قومية ضيقة حتى كان إفراد القومية أن يقول قائل وهذا متحدث وله مقالات في الصحف ورجل يشار إليه بالبنات يقول على جثتي الكلام اللي هيقال يعني أنا أحميه بجثتي ما هو الكلام قال لا يكون المسلم الهندي أقرب إلي من النصران المصري النصران المصري أقرب إلي من المسلم الهندي ليه؟ لأن في قومية باهت أعجب إنما النصران ده مصري ففي قومية هذا الشباب اللي هو إحنا يعني آباء الأولاد الصغار عرفنا الإسلام على مشارف الجامعة وتربينا في هذا الجو الآباء لا يعرفون لماذا تزوجوا ولا هؤلاء الأولاد الذين أنجبوهم كيف يربوهم ففي فوضى سنوات الطفولة لأخطر السنوات كلها راح في الفوضى سمع الموسيقى والأغاني والرقص والإنسان أطول الكائنات طفولة كتكون 45 يوم وتكلم العز 6 شهور سنة 2 وتكلم وقس على ذلك سائر الكائنات الإنسان ربع عمره طفولة لو عاش 60 سنة 15 سنة طفولة. ايه يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الانسان طالت طفولته لانه مكلف بحمل العبء الكبير، فلازم يكون الاساس بتاعه ضارب في الارض، اساس متين وطويل زي اي برج بتبنيه، عايز تطلع فوق بتنزل تحت في الاساس، ترفع ادوار عاليه تنزل في مقابر ادوار عاليه، عمق في الارض. كل ما البرج يطول الاساس يزيد. فهذا الانسان طفولته 15 سنة لانه سيحمل عبء الخلاف ونشر هذا الدين في العالم، وان المسألة دي عايزة حروب وملاحاة واخذ ورد وخصام، فعايزة واحد متين الجذور ما تخلعوش بسهولة. فطفولة اغلبنا راحت في هذه الفوضى، ندم على سن 20 سنة شعن شعن سائر الشباب في بلاد المسلمين، لان العلة هنا زي العلة هناك، العلة هناك نسخة بالكربون. فهؤلاء الذين يرفضون الحياة مع الدل عندهم بقية اسلام، لكن دول لو تربوا صح والله ما يأخذ بنو اسرائيل طوحا لو وجدوا التربية الصحيحة. ولذلك كان اليهود لهم محاول في حربهم مع المسلمين، معركة السلاح دي أخيب معركة خايبة جدا، لكن في معركة ثقافية وفكرية، نشر الجنس والإباحية والانحلال والعنف. وإحنا نحن معاشر العرب لنا شخصية غير شخصية الأرض جميعا، إحنا لوحدنا مخلوقين بصفة لوحدها، وهي أننا لا نصلح إلا بدين. رجل في الغرب يزني يسكر يشرب الخمر يعمل أي حاجة ويقوم يشتغل ويندب. الواحد عندنا لو عمل المسألة دي يبوظ في الخط، ما يقومش، ما يتحركش، ما يشتغلش. ليه؟ جنس الفريد لا يصلح الا بدين. العرب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعرهم دين على هامش الدنيا، على هامش الارض، وشايفين هي فرس الروم زي تحسوا بنت المنحل وامريكا دلوقتي. وكان المسلمين ايه؟ زي جزر القمر كده، العرب كان زي جزر القمر وعرهم دين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، ماذا فعل؟ غير جزيرة العرب واستولى عليها، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وأجلب أعداءه وانهت فارس الروم. بمن؟ ما هو هذا الصنف النفيس الذي يغلب دائما؟ في سورة الأنفال تعرضت السورة في مطلعها لصفات المؤمنين الذين إذا حققوا هذه الصفات غلبوا، وكانت تقدمة لغزوة بدر الكبرى. طيب غزوة أحد التي نتناولها بالدرس وأخذ العبرة منها، أين هذا الموضع في غزوة أحد؟ أنزل الله عز وجل 60 آية في سورة آل عمران بشأن غزوة أحد، من أول قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. في أثناء هذا السرد تخللت آيات، لعل بعض الذين يقرؤون القرآن بتدبر عندهم هذا السؤال، ما علاقة هذه الآيات بسياق الغزوة؟ الآيات ولله لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وراجع تاني للسور للغزو قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ايه دخل الربا في الموضوع؟ ما علاقة الربا بالغزو؟ هو ده إشارة إلى المجتمع المتماسك الذي يغلب أفراده ويغلب أتباعه. وهذه طبيعة في السياق القرآني، تحصل آيات اعتراضية لها علاقة قوية جدا بالسياق حتى وإن كانت الظاهر مخالفة. المجتمع قبل أن يخوض الحرب مع العدو لابد أن يكون نسيجا متماسكا، نسيجا قويا، كل الفواحش اللي فيه تنقى، لأننا لا نغلب إلا بالمعاصي. وينبغي أن يكون للمجتمع دور إيجابي في الأخذ على أيدي العصاة، وألا يترك المسائل تبهللة. هو ده المجتمع اللي يغلب. فنحن إذا أردنا أن ننظر إلى مجتمعات المسلمين الداخلية، أهي مهيئة حقا لأن تغلب؟ خذ الأمثلة دي. أعطاني شاب ديوان شعر الأسبوع الماضي، نشرته وزارة الثقافة اللي هي الدولة، اسمه مكاشفات شخصية، وأنا لن أذكر اسم المؤلف ترفعا، لكن الكلام من فوق، وأنا بقول الكلام ده علشان المحامين والمستشارين يرفعوا عليه قضية ويجرجروا يأتبوه، لأن هذا الديوان لو وقع في يد قاضي في قلبه أثناء إسلام لحكم عليه بالسجن المؤبد في القوانين العادية، ولو أنصف لا أعدمه. الديوان اسمه كشفات شخصية، نشر وزارة الثقافة. هذا المجرم الأثيم افتتح الديوان بالكلمة الآتية: يا ربنا رحمتك ليه ما بتجيش؟ ليه بقى التطنيش؟ الديوان عندي، ولو عايز تشتريه روح اشتريه من وزارة الثقافة ومنافذ البيع فيه، وموجه رسالة لربنا السيد الأستاذ بديع الوجود بعد التحية والسجود، الضبط في والربط في السماء كتير، ليه ما فيش من الأرض منه؟ مش من الأرض منه عشان أمثاله موجودين. وطبعا في كلام كتير لكن أنا اديتك بعض الكلام وحسبك من شر السماع. يقال لله ليه ما تطنش؟ انا من على هذا المنبر وغيري بقالي اكثر من 15 سنة اصرخ واقول في ناس بيشتموا الرسول على صفحات الجرائد، في ناس بيشتموا ربنا على صفحات الجرائد. هذا النقص وهذا العقل هو اللي جهدنا ورا. انا مأذي وانت مأذي بسبب هؤلاء المجرمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث يهلك الصالح. المجتمع سلبي جدا، اسمع سب الدين في الشارع ولا يتحرك أحد، مع أن هذا الذي سمع لو سب أبوه لدخل في معركة مع هذا الساب قد يفقد فيها حياته. معاصي على الجنبات ويمر الناس لا يفعلون شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أنا أقول لك شخص في معركة ويدخل الدين عبد ولا ضربه، لكن بلطف، لطف الشفوق على نفسك وعلى هذا العاصي وعلى المجتمع ممكن تأخذه على جنب، بلاش تنصحه أمام الملأ قد تأخذه العزة بالإثم يستثيرا تدخل في معركة، خذه على جنب. وقد فعلناها كثيرا وكانت ناجعة ونافعة، تأخذه على جنب تذكره بالله من ما ينبغي لك أن تفعل، هو الرجل حينفعك ويمشي وهيعمل المعصية، بس كنا فيكم ومن أدراك لعل قلبه يفتح لهذا الكلام. ما أدراك، اعمل اللي عليك، لكن المجتمع سلبي جدا. طبعا ده له أسباب كثيرة عميقة الجذور لا نستطيع أن نتناولها في خطبة ونسير العصر، لكن نحن نضع العناوين عذرا التفصيلات، بنقول التفصيلات كأساء الكلام يستطيع أن يجمعها. مثل هذا الزخم والعفن موجود في بلاد مسلم. واحد عقلي برضو ورقة مصورة العنوان انت فين يا ربنا، كله بنضرب في العراق وبنضرب في فلسطين وبنضرب في كشمير وانت فين؟ مش انت وعدتنا انك تنصرنا؟ سيبنا ليه؟ طبعا لانه لم يقرأ حرفا من القرآن. طبعا يحط عنوان انت فين يا ربنا ويمر على الصحافة والرقابة اللي هي عمالة تفل الكلام عشان تلاقيها قبل ما يطلع للجماهير بتفليه، وده عنوان مش كلمة كده سطر في وسط صفحة يتوه، عنوان كده احنا فين يا ربنا. وجماعة اللي بيسألونا احنا مهزومين ليه؟ بنضرب الصورة في الدنيا كلها ليه؟ اهو دي شريحة، شريحة موجودة. واحد في الكويت كاتب مقال في جريدة السياسة الكويتية، اللي حصل انه وزارة التربية والتعليم في الكويت حبت تدخل حصة الدين، حصة القرآن يعني، في المدارس الأهلية خاصة. طبعا وزارة التربية والتعليم بتمتلك مدارسها في حصة الدين 45 دقيقة، حبت تعمم المسألة دي في المدارس الخاصة الأجنبية أو الأهلية. فواحد من البهوات الذي تقمم الثقافة الغربية ورمى دينه وراءه ظهريا، مش عارف الكلام، فامتدح المقال بإن لو صح هذا الكلام فأنا أقول اللهم لعن وزارة التربية والتعليم ولعن القائمين عليه اللي هم أسباب تخلف المجتمع. أنا وديت ابني مدرسة أجنبية ليتخوف من اللغة العربية الميتة التي لا خير فيها، وأنا وديت ابني المدرسة عشان ما يدرسش قرآن، وده مدرسة أجنبية عشان ما يدرسش قرآن، لأن هو التخلف والجمود والإلهام سببه القرآن. كده المقال اسمه واحد، وطبعا بقول لها انا كده فلوسي ضاعت. المدارس الأجنبية ردت وقالت ما عندناش الجدول مسحوب. قالوا لهم شيلوا حصة موسيقى وحطوا حصة قرآن. قال يشيلوا حصة موسيقى التي تنمي الذوق والحس وحطوا لي حصة قرآن، هو ابني هيطلع فيه ولا هي رسمية؟ هذه النظرة لم تأتي من فراغ، لم تأتي من فراغ، لها جذور طويلة عميقة. في المياتم يشغلوا القرآن، لو واحد عمل فرح وحب يشغل القرآن يقول ايه كفلنا الشر، تحت يلقوها محزنة ولا ايه؟ وبحد مال هذا انا رأيته بعيني يوم من الايام من 13 14 سنة رايح فرح واحد اخ يعني مشغل القرآن، فسمعت اثنين يتكلموا، هو الراجل ده ما بيفهمش يشغل القرآن هو حد ميت؟ يا عالم احنا بفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. القرآن نحطه في الطاقة ونعلقه في العربية ونحطه للبركة، مع أن الله عز وجل أنزله للأحياء مش للأموات. ميت العمل يقرأ عن القرآن انتهت قصة، مات وخلص، عمل في القرآن في الدنيا حيلاقيه، ما عملش حيلاقيه برضه، خلاص ما عادش ينفع القرآن. لينذر من كان حيا مش ميتا، فالقرآن يقرأ في الميات، يقرأ في المعازي وعلى إنما في الأفراح لا، الطبل والزمر والرأس والكلام ده، أو على الأقل ما فيش حاجة زي كده، ما فيش قرآن. فالموسيقى بتنمي الذوق والحس وترقي الولد، إنما القرآن مصدر التخلف والإرهاب والجمود الفكري. ويختتم المقالة: أما آن لهذا الجنون أن ينتهي؟ أما آن لهم أن يعرفوا أن المعرفة لا تؤخذ من الدين ولا من القرآن؟ كيف يتكلم بهذا؟ كيف طاوعه قلمه أن يكتب؟ اوعى تكون متصور ده رأي كاتب، إنما هذا رأي شريحة عظيمة من مثقف هذه الأمة، لتربوا في الغرب وأعجبوا بالغرب ورأوا التخاذل والحرمان في ديار المسلمين. كل حاجة عندهم من بره، ولم يكن عندهم دين يعصمهم، فلم ينظروا إلى أسلافهم نظرة إكبار فاحتقروهم. في الوقت الذي درسوا فيه اللغة الأجنبية هنا في ديار العرب برأي دسلوب القسم المعروف الذي وضع التعليم في مصر، ومصر صدرته للدول العربية كلها، مدارس اللغة الإنجليزية أحسن من مدارس اللغة العربية، وكان راتبه 12 جنيه في الوقت الذي كان راتب مدرس اللغة العربية 4 جنيه. قل لي بقى أنت راجل بقى عايز تدور على مستقبلك تدرس بقى إنجليزي ولا عربي؟ يضعون حصص الإنجليزي في الأول حيث الطالب نشيط عنده استعداد أن يتلقى ادخل له حصص اللغة العربية في الاخر. كل الطالب خلاص يوم طويل زهق تعب، يجي المدرس يقول له معرب مبني مرفوع مكسور منصوب وهو بالتاو. وكل بين طلب نصر على الصوت خلاص. هذا التحقير لمدرس اللغة العربية نزل بالمد. كل عايز يبقى انجليزي وياخد دروس مدرس اللغة الانجليزية بيبلى فيه، مدرس اللغة العربية البنطلون بحزام. أليس هذا حادثا؟ ما شفناش أساتذة اللغة العربية بتوعنا كانوا كده؟ هذا التدني أم حاطط لك حصة الدين مع مدرس اللغة العربية عشان ينزل هو كمان؟ طبعا الحضارة دلوقتي والدنيا والتقدم بره، وده عايز انجليزي. انا لما ذهبت الى الامارات اول سنة ذهبت الى الامارات ذهبت اشتري عدة تليفون. الامارات معظم الخدم هنود او باكستانيون يتكلمون الاردني، فانا معي اهل البلد بعض اهل البلد وداخل اشتري. الاخ اللي كان معايا لا يحسن الاردنية انما يحسن الانجليزية، حاول السهم مع العامل على التليفون مواصفاته سعره. العامل لا يتكلم الانجليزية، عجزنا. قال له شوف لي واحد يكلمني انجليزي. قال له ما فيش حد. لم نشتري الهاتف وروحنا وانا في السيارة فكيف. فعلا لم اتمالك دموعي. سألني هذا الاخ ليه؟ قلت له يعني نسافر بره نتعلم لهم انجليزي، يجوا يشتغلوا عندنا نتعلم لهم انجليزي بره. يعني هو جاي من بلده عشان يشتغل عندي عامل، انا اللي بديله الراتب، اتعلم له انا انجليزي برضه؟ مش هو اللي يتعلم عربي عشان يحترمني انا ويعمل لي بلغتي في بلدي؟ شعرت بالهواء. والمساله كما قلت مره وعميقه الجذور. اذا كنا نريد فلاحا لابد ان ننظر الى هذا النسيج الاجتماعي مره اخرى، وينبغي ان يطلق العناء للدعاة المصلحين الى الله عشان يصلحوا هذا الزخم لصالح المجتمع، لا ان يصعد المنابر الموتى الذين لا يحركون قلبا ابدا. متى يصلح؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. صلاح المجتمع يحتاج الى كتائب من المصلحين الذين درسوا النفس البشرية وعرفوا على البشرية وعرفوا علناها، وعندهم إكبار للسلف، وعندهم إطلالة عن القرآن والسنة مصدر العز الحقيقي. كده الجماهير اليائسة لغاية الإيمان، كل واحد يقول لا فائدة. أنا بختلط بألوف الشباب، ومن يوم ما صعدت هذا المنبر لقيت مئات الالوف من الشباب تشمل على سنة الجميع لا فائدة، لا فائدة خلاص. اليأس ده هو الهزيمة الحقيقية. نحن قليل عددنا، لكن اذا عبدنا انفسنا لربنا غلبنا. ده كلام نهائي. القرآن والسنة كله قائم على هذه الحقيقة. إذا عبدنا أنفسنا لربنا وتحررنا من المعاصي نحن غالبون، والله نحن غالبون لا أستثني فيها، لأن هذا وعد ربنا الذي لا يتخلف. ولينصرن الله من ينصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. كلام نهائي فاصل، مفيش فيه مراجعات. بس احنا المسألة ينبغي أن ننظر فيها نظرة اعتبار. غزوة أحد، سياق الغزوة تخلل هذا الكلام عن المجتمع، عن العلاقات ما بين الأفراد وبعضهم وما بين الأفراد وبين ربهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الصحيحين في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقالوا: حتى قالوا ما يحسن يصلي، أي أنهم انتزعوا فضائله كلها، حتى وصل بهم الأمر إلى الطعن في صلاته. وطبعا ما يحسن يصلي بمصيبة، لأن المسلمين آنذاك الصلاة دي أعظم الأركان العملية بعد الشهادة، أعظم الأركان العملية الصلاة، اللي وقع الخلاف بين اهل العلم بكفر تاركه. فمسوا هذا الجانب حتى يبينوا انه لا خير فيه. بين عمر بن الخطاب وبين سعد بن ابي وقاص آثرة قوية، كلاهما من المهاجرين الاوائل، وكان سعد قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويبنيه، كما قالت عائشة كما في الصحيحين: أرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، عايز ينام مش عارف ينام، قال: ليس أن رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت عائشة: فسمعنا خشخشة السلاح، فقال: من؟ قال: أنا سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام حتى سمعنا غطيطة من عمق نومه. وسعد رجل من اثنين دون سائر المسلمين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم له أبويه يوم أحد، قال: لا، ارم سعد فداك أبي وأمي. ما قالها إلا لسعد والزبير، ولكن هي لسعد أشهر، حتى قال علي بن أبي طالب: ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد. فسعد له سابقة في الإسلام، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، ومناقبه جمة لا تخفى على مثل عمر. لما تصل وشاية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن مثل هذا الرجل الذي يعرفه حق المعرفة، كان ممكن يقول: دول كذابين مفترون، سعد انا عارف سعد لا يحسن يصلي، ويأتي بهذا المفتري ويجلد حد المفتري. ولو فعل عمر ذلك لكان محقا. إنما عمر رجل السياسة الذي يفهم ما معنى الحكم. أرسل فوجا من مخابراته تذهبوا إلى الكوفة اسألوا كل أهل الكوفة إن استطعتم عن سعد. طب وإحنا نلم أهل الكوفة إزاي؟ قال لك في المساجد. زمان المساجد كانت ضخمة جدا. أول ما تقول الصلاة جامعة الدنيا بتاعت البلد كلها تتلبس المسجد. كل بلد تدخلوه الصلاة جامعة نموهم في الجوانع وسألوا عن سعد. هذا واجب الحاكم لأنه سيقف بين يدي الله يسأل عن كل فرد فيضيع نفسه. ليه؟ عشان مين؟ فعمر لأنه مستشعر جسامة المسؤولية بعث المخابرات بتاعته كل بلد تدخلها الصلاة جامعة يلم الناس. ما تقولون في ساعة؟ واحد يتكلم وموافقون ولا لا؟ فيسنوا خير. طلعوا من مسجد يدخلوا في مسجد يسنوا خير حد ما خلصوا الكوفة. فضل مسجد واحد في بلد دخل المسجد كل أهل البلد أثنوا خيرا ما عدا واحد فقط. الكوفة دي كانت بالألوف المؤلفة ألوف مؤلفة يثنون خيرا إلا واحدا. الرجل ده في مسجد في بني سعدة وقف إذ انبعث أشقاه قال أما إن شتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوي. سعد أبو قاص لما سمع الكلام ده طبعا لم ينطلع على الجماعة اللي هم بيتحسسوا أخبار سعد إن سعد محل إجماع. سعد محل إجماع الفناء العاطر عليه. طبعا لا يخفى على المتأمل إن ده مفترق أو عنده إحن في قلبه. قال سعد أما إني سأدعو بدعوات ومظلوم ووقف. قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياعا وسمع ليس نصيحة لله إنما رياعا وسمع فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أمك الداعي عليه لأن سعد مستجاب الدعوة. أطل عمره أطل فقره عرضه للفتن يعني عيش عمري طويل طول عمره مذنوب تعبان بيستلف ذليل. يا ذليل اللي بياخد منه يا ذليل اللي خد منه مش عارف يسد. دين هم بالليل ومذلة بالنهار. الدين يحمل المرء على أن يعد فيخلف وأن يحدث فيكذب. تقول له فين الفلوس؟ يقول انا داخل مشروع وعامل حكايه وروايه ولسه بعمل وخلي وما عندوش اي حاجه ولا كلمه صح. والذي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي اليمن الوجابي في اخر صحيح مسلم. فعمر يطول ده لو لم يكن في طول العمر من مشكله إلا أنك تفجع بالأحبة لكان كافيا. هو معنى طويل العمر يعني حبايبه هيموتوا في حياة يعيط على كل واحد ويصرف الدمع السخين ويوسع قطعة من قلبه يدفنه ويرجع حزين عليه ويدفن الثاني ويرجع حزين عليه. كما قال البخاري رحمه الله لما بلغه موت شيخه الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمة الله على الجميع، بلغ وفاة الدارمي فبكى البخاري وقال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. خلاص التقرير اترفع عن عمر الخطاب رضي الله عنه 99,999 من ألف لطالح سعد. ده يعدد مع الكفاءة بتاعته وسابقته ونظمه، لا ما يعدلش، عدله عمر. ليه؟ لأنه كان رجلا يفهم معنى الحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمير أو إن الحاكم إذا التمس الريبة في رعيته أبسلهم. ما هي الفائدة أن أترك رجلا متكلما فيه والشرفاء كثيرون؟ عدل سعد بن أبي وقاص برغم الإجماع عليه، علشان ما يجيش واحد ضعيف النفس توسوس له نفسه ان يفسد اسوة بفلان. النهاردة في بلاد المسلمين يتكلموا 10 سنوات عن رجل فاسد مفسد، اعوان مفسدون سممونا كلمة سم الهاري، واللي بيقول الكلام ده النيابة والقضاء هم الذين يقولون هذا في التقرير، وهو باقي باقي ده على طول الجماعة الجلزان سوس المجتمع بيضطر بالمثلات. قول لك طب انا ليه ما عملتش برضه حصيلة والكلام ده؟ هو دو يا سيدي اما تيجي تدور عليا تفرج، لكن العلاج لو ناجح قوي من اوله ما تولت لاحد نفسه ان ينحرف. ويجوا يتكلمون عن عمر الخطاب ولا ده كان زمان، ده كان زمان، لان عمر الخطاب المدينه كانت عباره عن ايه؟ ده كانت شويه تجاوب حلو. عمر الخطاب كان بيحكم حكمه، هو الدوله الامويه كانت بتحكم حكمه، ده كانت بتحكم العالم كله. كانت الشمس تشرق وتغرب في ملك المسلمين. النهارده بيحكموا عزم، كل واحد واخد له عزم يحكمه. مش زي هارون الرشيد وزي المأمون والجماعه دول كانوا بيحكموا العالم كله. يجوا يتكلموا عنهم يقول لك اصل الدنيا اتطورت واتعقدت والحكايه والرواية من الناس والجماعه شويه اعراب والكلام ده. وقد ظلموهم لانهم لم يقرأوا شيئا من سيرهم ولم يعرفوه. يا سيدي اجتماعي هذا لابد ان يكون صحيحا لنغلب في الحرب. ونتيجة الاجتماعي هذا يحتاج الى كتائب من المصلحين الذين ينتشرون في كل مكان يراقبون دبة النملة، رأوا فسادا وانحرافا يقوموه ان لم يستطيعوا يرفعوا الامر الى ولاة الامر في فساد في المسألة الفلانية. ولاة الامر يحققوا ويرسل القوة التي ترفع هذا الفساد. وهذا لا يكون إلا إذا جعلنا أهل الإصلاح ينتشرون، لهم هيبة ولهم كلمة، مش يتريقوا عليهم عيون مسرحيات والإرهاب والكباب والكلام ده. من الذي يصبح إذا؟ إذا دب الفساد إلى الملك من الذي يصبح؟ لهذا تخللت هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في غزوة أحد، ولحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله.